يعني أن يدفع ثمن السلعة مباشرة. مؤجل لابد من تحديد الأجل، وإذا كان الأجل غير محدد العقد فاسد، وقد فرق الحنفية بين العقد الباطل والعقد الفاسد. العقد الباطل هو العقد غير المشروع بأصله ولا بوصفه، يعني ميتة هذه ليست بمال أصلا، فبيعها غير مشروع من الأصل. أما بيع مثلا القمح مشروع، لكن لما لم يذكر الأجل أحدث ذلك خللا في العقد، هذا الخلل يجعل العقد فاسدا. وفي أحكام للعقد الباطل للعقد الفاسد. فإذا يجوز البيع بثمن حال وبثمن مؤجل، لكن لابد من بيان الأجل بحيث ما يصير اختلاف في المستقبل. هاي وحدة. بعد إذا كان البيع مطلق، كيف يعني؟ هذا الكلام ممكن نحن ما كتير نستوعبه. ذكرنا في الأسبوع الماضي إنه كان في دراهم مختلفة الأنواع، في دراهم ودنانير. الدراهم مصنوعة من الفضة، لكن في جياد، في زيوف، في نبهرجة، في ستوقة، مصطلحات معروفة في أيامهم. هذه حسب نسبة الفضة فيها، بعض نسبة الفضة فيها عالية جدا وبعضها قليلة. إذا كان قال له هالسلعة هي بعشرين درهما وما بيّن، بيكون على غالب نقد البلد. يعني الشائع في التعامل شو هو؟ إذا كان الشائع هو الدراهم الجياد، فمعناها هي بعشرين درهما من الجياد. هلا بأيامنا هذا الأمر محسوب، لما بيقول له بعشرين دينارا ما في كلام، دنانير أردنية. حتى لو قال له بعشرين نيرة في بعضهم بيقولوها بالنون. صحيح. المقصود الدينار الأردني. من عيد العبارة بس إذا ممكن. ويجوز البيع بثمن حال. بثمن حال. ومؤجل إذا كان الأجل معلوما. أيوة. ومن أطلق الثمن في البيع كان على غالب نقد البلد. فإن كانت النقود مختلفة فالبيع فاسد إلا أن يبين أحدها. بس إذا كان يعني ما في نوع غالب تعامل بالكل، ما بنستطيع نقول إنه التعامل الأساس بالنوع الفلاني البيع فاسد. إذا لم يبين نوع الدراهم البيع بهالحالة فاسد، لأنه يؤدي إلى النزاع. أيوة. بيجي عند الدفع أنا بالمحل بيجي واحد بيشتري بقول سجل لي وبسحب حاله بطلع. يعني في عرف بهالحالة أنا بظن إنه في آخر الشهر عند قبض الرواتب. إذا كان الأمر هكذا فكأنه المعروف عرفا كالمشروط شرطا، معروف عرفا إنه هاد 28 27 29 بياخذ راتبه بيجي بيحاسب، كأنه حدد الأجل. وبعدين سيأتي معنا بيع اسمه بيع الاستجرار، نتحدث عنه إن شاء الله. ويجوز بيع الطعام والحبوب مكايلة أو مجازفة وبإناء بعينه لا يعرف مقداره، وبوزن حجر بعينه لا يعرف مقداره. بس البيع غير المبادلة، خليكم معي. إذا مبادلت قمح بقمح، الرأي الأقوى عندنا في المذهب لا يجوز إلا كيلا. شو معنى كيل؟ حجم. يجوز البيع بمكيال معين، يعني إذا أهل البلد تعارفوا على مكيال، هالصناع الحدادين بيصنعوا مكيال بمقياس واحد بصير. طيب أنا عندي مكيال ما له علاقة بمكيال البلد، بصير. إجا واحد قال هذا المكيال قمحا بكم؟ قلت له مثلا بدرهم. قال أريد 50 مكيالا، مع أنه هالمكيال ما معروف، يعني أدش كم؟ أما ما في ماني. هذا المكيال شيخنا، هذا كيل، اسمه كيل، لمدة قريبة كان مستخدما. تلاقي أحيانا يكون مصنوعا من الخشب وأحيانا من معدن، يملأ ويمسح بخشبه ويقولوا هاي مسحة، مسحة بناء على أنه مسح حتى يكون القمح مع الأطراف تماما. فهذا كيل، الوزن كيلو أو رطل، لكن لو واحد عنده حجر، إجا واحد بده يشتري قمح، قال له كل ما يعادل هذا الحجر من القمح بدرهم يجوز، بالمبادلة ما بصح. أنا عندي قمح وأنت عندك قمح، القمح اللي عندك يصلح مثلا للحلويات عندي أنا، والقمح اللي عندي يصلح للكعك، بدنا نتبادل. لا يصح التبادل بالوزن وإنما بالكيل، يعني المبادلة شيء والبيع شيء آخر. الآن هون سيدخل بباب الربا ما هيك؟ إيوه. قال القمح بالوزن يختلف عن القمح بالكيل، والأصل هذا رأي، يعني هذا الرأي ليس محل تسليم، يعني ليس مسلما به، إن النبي عليه الصلاة والسلام في أيامه كان القمح يكال والشعير يكال، ما يوزن، الذهب والفضة يوزنان، أما القمح والشعير والتمر كلها كانت تكال كيلا. فما كان يكال في أيام النبي صلى الله عليه وسلم يبقى عند المبادلة، المبادلة ينبغي أن تتم بالكيل. كمل. ومن باع صبرة طعام، صبرة طعام كوم، يعني النبي عليه الصلاة والسلام مر على صبر الطعام. كلمة طعام عندما ترد في كتب الفقه القديمة معناها القمح، إلا إذا كان في قرينة تدل على أن المراد أي طعام آخر. فهمنا كيف؟ مر عليه الصلاة والسلام على صبر الطعام فأدخل يده فيها فأصابت يده بللا، قال ما هذا يا صاحب الطعام؟ جوا في بلل، من برا غش، من غش فليس منا. قال له أصابته السماء يا رسول الله، أصابته السماء يعني نزل عليه شيء من المطر. طيب ليش ما جعلته على الوجه؟ من غش فليس منا، أو من غشنا فليس منا. إذن الصبر الكومي. نعم. الله يا سيدي، قلما من التجار من يتق الله يصدق في البيع، وغالبا اللي بده يصدق بيقول لك ما بيشتغل. يعني انا كنت بالدهر مسبعت كارات، في اشتغلت كثير وقليل ما شاء الله، يعني كنت اجد انه الصدق عمله نادره سيدي. والله قبل فتره فتت اشتري بالطو، هذا طويل كذا، يعني زلمه ملتحي مكتوب عليه ميدن ايطالي، وانا بعرف هذا زي الطلياني، يعني مو اقل من 300 دينار حقه، 250 دينار بوصل كمان أكثر. عم بينباع 180 كذا. قلت له صح شغل وين هذا؟ قال لي اقرا. شكله ما بده يكذب. قال لي اقرا. انا لا تحط لي سكر. حاضر. ايوه. يعني والله سيدي يعني مؤلم، الصدق عمله نادره يعني. يعني أخي ياسر مثلا مو كان يشتغل بالسيارات، تذكر شو قال لك لما وصيته على سيارة؟ قال لك سيدي اللي بيسوق ما بيشتغل. يعني بين الكذابين ما بيشتغل، أما أنا بظن بيشتغل والله سبحانه وتعالى يأتيه برزقه. بس بقى في تاجر هون سيارات سيدي صديقنا. مين؟ اسطنبولي؟ لا أبو هيكل خليلي. ما بيرضى يجيب سيارات إلا عداد صفر، لأن كل العدادات بلتعب فيها. واللي أنا إذا بدي بيع بدي غش. مع أنه قديش أنا بحترم هذا الإنسان، مع أنه ديانته خفيفة ولا أنه ملتحي ولا أنه كذا، بس سبحان الله يعني للأسف. أي والله، لذلك أنه سيدي في حديث التجار هم الفجار. إيه، لذلك التاجر الأمين الصدوق مع النبيين والصديقين والشهداء يوم القيامة. طب هلا في شعر الايام هاي الواحد يجي بيعرف شغله يقول لك والله والله والله صارت شغلي يعني عديل واحد نطلع. لا ما عادية، ما عادية، ولا بجوز ان يحلف كاذبا مهما كانت الاسباب الا لانقاذ انسان مسلم مظلوم. اما غير هيك لا يجوز. ثلاثة لا يكلمهم الله ولا يزكيهم يوم القيامة ولهم عذاب أليم. من جملتهم رجل أقام سلعته بعد العصر فحلف كاذبا، يعني هذا من الثلاث الذين لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم، لا يكلمهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. ما بيجوز. بده يسألك ليش بعد العصر مو بعد الظهر؟ كأنه الظهر يعني لا لا بقل البيع بعد العصر. أيوة. نروح. خاصة في أيامهم، فبده يعني يستغل اليمين لإنفاق السلعة. أي نعم. اللي هو الحلف كاذبا سواء كان الصبح أو الظهر أو بعد العصر سواء. حرام لا يجوز، يعني ما في فرق بيناتهم. نعم. ومن باع صبرة طعام صبرة طعام كل قفيز بدرهم كل قفيز كل قفيز بدرهم جاز البيع في قفيز واحد عند أبي حنيفة. نعم. إلا أن يسمي جملة قفزانها. بس كافي كومة قمح. إجا واحد بده يشتري الكومة كلها، قال له كام؟ قال له هاي كل قفيز بدرهم. قال صح البيع على رأي الإمام بقفيز واحد، اللي والباقي لم يصح فيها البيع لأنه عددها غير معروف، وبالتالي سيكون الثمن مجهولا لا يكتشف إلا بعد الكيل، والمفروض أن يكون واضحا من البداية. هذا الرأي كمان مع أنه رأي الإمام أبي حنيفة الإمام الأعظم، لكن خالفه فيه أصحابه. تبغى أقرأ لك الشرح سيدي؟ أقرأ. قال لتعذر الصرف إلى كلها لجهالة المبيع والثمن فيصرف إلى الأقل وهو معلوم. إلا أن تزول الجهالة بأن يسمي جملة قفزانها. أي قال له هي 20 قفيز وكل قفيز بدرهم ما في مانع، أو أول كيل بعدين يبيع. أو بالكيل في المجلس. ثم إذا جاز في قفيز للمشتري الخيار لتفرق الصفقة عليه. أيوة. وقالا يجوز في الوجهين وبه يفتى. نعم هذا الأقوى، إنه حتى لو ما كالوها قبل البيع خلاص واضحة المسألة. هاي كل قفيز بدرهم كلناها طلعت 20-30 واضح الأمر، ما في أي خلاف ولا في أي مشكلة. تسمح لي سيدي إنه القفيز حوالي 40 كيلو جرام. هذا مكيال كان معروفا في أيامهم. 16 حوالي 40 كيلو. 16 لا هو القفيز مكيال وليس ليس من معايير الوزن، معايير الكيل والحجم. بس سيدي هون ضابط معجم لغة الفقهاء القفيز الشرعي 40 لتر 344 يساوي 39 كيلو و 138 جرام. اي نعم. ايش اسم المعجم سيدي؟ معجم لغة الفقهاء. ومن باع قطيع غنم كل شاة بدرهم فالبيع فاسد في جميعها. وكذلك بس ليش بقى هنيك صح بقفيز على رأي الإمام وهون فاسد في جميعها؟ ليش؟ العدد ما هو العدد بس ما لا يكال. الغنم تتفاوت هنيك، لو صح البيع في قفيز بكل قفيز، كل قفيز مثل الآخر ما يفرق. هون لو أننا صح البيع في شاة، بيجي المشتري يريد أن يختار أفضل شاة، والبائع قد لا يرضى بأفضل شاة، بصير خلاف. فلذلك لا يصح البيع ولا بواحدة، الأصل أن يعدوا أولا ثم يتم العقد. بس مصير قال وإن علم عددها بعد العقد ولو في مجلس على الأصح. سراج عن الحلواني: للجهالة وقت العقد، وكذا في الواحدة، لأن بيع شاة من قطيع لا يصح للتفاوت بين الشياه، بخلاف بيع قفيز من صبرة فإنه يصح. صبرة نعم، لعدم التفاوت. نعم، يعني هي معقولة أكثر من هذيك، إنه ما بيصح ولا بواحدة، معقولة أكثر. نعم. يعني سيدنا هون لازم يحدهم واحدة واحدة ويحكي لا، بدو عشرة بيعزلوا العشرة، بيقول له بدي هدول كام هدول، وسيدي يحكي واحدة. أما هلا قال له بدي أنا 10 شياه من هالقطيع. نعم. قال له الشاة ب50، بيجي المشتري بده يختار أفضل الشياه، والبائع بده يعطيه الأقل أو الوسط، بصير خلاف. فالأصل أن تعزل أولا. نعم. وكذلك من باع ثوبا مذارعة كل ذراع بدرهم ولم يسمي جملة الذرعان، ومن ابتاع لحظة. شو معنى وكذلك؟ لا يجوز. يعني وكذلك الحكم مثل المرء. الثوب عند الفقهاء في الكتب القديمة قطعة قماش غير مخيطة، وهذا المصطلح مستعمل إلى الآن عند تجار الأقمشة، بيقول له نزل الثوب، هيك بيقول له الثوب، يعني القماش الملفوف على الخشبة. فإذا باع عيد العبارة الآن: وكذلك من باع ثوبا مذارعة كل ذراع بدرهم ولم يسمي جملة الذرعان، ومن ابتاع صبرة طعام. بس ممكن لأن نفس العلة. لا، قديما الثوب كان يختلف بالماضي، الحياكة يدوية، الحياكة اليدوية تختلف حتى في القطعة الواحدة، يعني بيكون العامل نشيط بشد الخيطان، بتكون مشدودة ومتراصة، بيتعب شوي الخيطان بتكون متخلخلة وغير متراصة. نفس القطعة بالماضي هيك، الآن مصانع. فإذا كان بده يشتري الثوب كله يقيسه أول كيلو بالذرعان، هذا الثوب كم ذراع كم متر، ويقول له هذا كذا متر بدي اياه بكذا. اذا كانت مثلا صناعه مصانع كان مثلا متاكد انه الان اختلف الوضع، الان تقريبا الحياكه واحده. الا اذا في عيب هذاك بصير رد بالعيب موضوع ثاني. اين من ابتاع صبره طعام على انها 100 قفيز ب100 درهم فوجدها اقل كان المشتري بالخيار. يعني البيع جائز لأنه محددين، بس لما كالوها طلعت أقل بالخيار. ليش؟ لأن ممكن هو بده 100 بالضبط، ما بده 70، وما بده يشتري من مكانين ويحمل من مكانين، فهو بالخيار إن شاء يأخذ 70 ب70 درهم، لأنه 100 ب100، 70 ب70، إنشاء يأخذ وإنشاء يترك. يعني على أنها 100 على تقدير البائع اللي هذول إيه؟ بيطلعوا منه. لا مو بيطلعوا، كأنه كايلون ونسيان، أو حدا مثلا من أولاده بايع وما قايله مثلا، ما قايله مثلا، لما كالوها وجدوها 70 أو 60. فالمشتري إنشاء يأخذها بثمنها، نفس الحساب، نفس الحساب، كل قفيز بدرهم، وإنشاء يترك هو حر. يعني ما من له تم البيع والعقد تم في إيجاب وقبول وأنت ملزم أن تشتري، لا. نعم. إن شاء أخذ الموجودة بحصته من الثمن. بحصته ولا بحصته؟ خليه بحصته أحسن. نعم. بحصته من الثمن وإن شاء فسخ البيع. أيوة. وإن وجدها أكثر فالزيادة للبائع. أي نعم. ومن اشترى ثوبا بس على، أنت لما بتوصل لفكرة خلصت بدك توقف شوي تعطينا نفس. أيوة. إذا وجد أكثر زيادة لمين؟ البائع، وما في خلاف، ملزم بالبيع هو بهالحالة. تبقى الزيادة وبياخذ اللي بده إياه، 100 اللي هو طلبه بياخذه، والزيادة للبائع بعده. ومن اشترى ثوبا على أنه 10 أذرع بعشرة دراهم، أو أرضا على أنها 100 ذراع، 100 بلا هالمد بلا 100 ذراع ب100 درهم فوجدها أقل فالمشتري بالخيار. أي نعم. يعني أنا ممكن مثلا الأرض أريد أن أقيم عليها مصنعا، أو الثوب سيدي، أنا أريد، هو ضرب مثال أول على الثوب. أي أي الأرض. الأرض والثوب، أنا أريد أرضا مساحتها 100 دنم لإقامة مصنع، وعما أشتري بناء على أن الأرض 100 دنم كلناها، وإذا هي 70 أو 75 ما بتنفع لي، فأنا بالخيار. وإن كان بدي أدفعه أنا نسبة، يعني مثلا 100 دنم ثمنه 100,000 فرضا، أنا بدي أدفع بها الحالة 75، لكن أنا مخير لأنه غير طلبي هذا. نفس الشيء الثوب، عيدنا العبارة مرة ثانية كمان. ومن اشترى ثوبا على أنه 10 أذرع بعشرة دراهم، أو أرضا على أنها 100 ذراع ب100 ذراع ب100 درهم فوجدها أقل فالمشتري بالخيار، إن شاء أخذها بجملة الثمن وإن شاء تركها. واضحة في شيء؟ تفضل. وإن وجدها أكثر من الذراع الذي سماه فهو للمشتري ولا خيار للبائع. شوية لا تكتير بس. نعم. آخر فكرة. وإن وجدها أكثر من الذراع الذي سماه فهو للمشتري ولا خيار للبائع. هاي بالثوب. بالثوب. أي نعم. وبالأرض كمان؟ لا. هو عم بيقول، خليها بالشرح لنشوف شو عم يقول. بس إذا عطف على قضية الأرض والثوب، خلينا نشوف الشرح. طيب. إذا كان الأرض عم يبيعها جملة، هالأرض هاي، لو نقرأ الشرح أفضل. وإن وجدها أكثر من الذراع الذي سماه البائع فهو أي الزائد للمشتري، ولا خيار للبائع لما ذكرنا أنه صفة، فكان بمنزلة ما إذا باعه معيبا فإذا هو سليم. وهذا حيث لم يكن الذرع مقصودا كما أفاده بقوله، وإن قال بعتكها أي الأرض المتقدمة متقدم ذكرها على أنها 100 ذراع ب100 درهم مثلا، كل ذراع بدرهم فوجدها ناقصة فهو بالخيار. يعني شايفين كيف؟ إذا كان عم يقول له هالأرض هاي، هالأرض كام؟ أظن 100 دنم، طلعت 100 دنم، بياخدها كلها بنفس السعر المتفق عليه. لكن لما بيكون في ذكر بالتفاصيل، شوف العبارة بالشرح كمان مرة ثانية معلي. وإن قال بعتكها أي الأرض المتقدم ذكرها، أي الأرض المتقدم ذكرها أو الأرض، إيه نعم، على أنها 100 ذراع ب100 درهم مثلا، كل ذراع بدرهم فوجدها ناقصة فهو بالخيار. وإن شاء أخذها بحصتها من الثمن. طيب. لأن الوصف وإن كان تابعا لكنه صار أصلا. أيوة. يعني كلام كمان غير مسلم. انه قال الاطوال عباره عن اوصاف مثل البياض والسواد، ما صحيح الكلام، هذا الكلام غير صحيح. مثل البياض والسواد اوصاف، البياض والسواد بالثوب ولا بال... بكل شيء، بكل شيء. لا، الطول والعرض ليس وصفا، ما وصف هذا، لانه بهالحاله عم يخسر جزءا من الارض، ففي شيء مادي حسي سيفقده، ما هو شغلة وصف، ليس وصف. أما الزيادة، الزيادة إذا بايعوا الأرض جملة، ولو زيادة زيادة للمشتري جملة، هالأرض هي، وهي حدودها، ليك هالحديدة بجهة الشرق، وهي بجهة الغرب، وهي بالشمال، وهي ها، فباعوا الأرض جملة على أساس إنه مية طلعت أكثر بياخذها المشتري. لكن إذا بايعوا إياها بالأمتار بيختلف الأمر، شايف كيف؟ إذا كانت أقل، إذا شاء المشتري ياخذها ويدفع حصتها ما في مانع، وإن شاء يتركها كمان ما في مانع. أنا لازم لي قطعة 2 دنم أقل ما بتمشي معي، لقيناها دنومين إلا ربع، بدك تأخذها أخذها بحصتها، ما بدك اتركها. اما قال له هالقطعه هي ليك حدودها، ما بعرف يعني، يمكن دنومين، طلع الدنومين وكم بتر بياخذها، بتروح على البائع. هو اما له هالقطعه هي، طيب سيدي لو كان البائع غشيم يعني قال له نحظ المشتري كمان. سيدي في ناس يمكن يكون هذاك يعني قال له هاي الارض والله 100 دنم، والعمش هذا لما سمع المشتري شط طريقه، لما بيعرف انه هاي 150 دنم، ايوه، فباعوا اياها مثلا ب 1000 دينار بدل ما بيعوها ب 1500. هلا بايامنا في هيك عالم؟ في دوشي ما في، لا دلني عليه ما في هيك عالم الان والله، عم بس عم يعلموا الشيطان الدروس يا سيدي، يعني بدي اروح اسجلها شيخنا بتبين، ما ممكن. بس سيدي احنا هذا بصير معنا، عم نروح نشتري اوقات سياره خضره كامله، احنا نشتري اوقات سياره سيارتين بطاطا للمحل بس. ما شاء الله، كامله كويس والله. قديش وزنها مثلا؟ بقول لي هي 500 كيلو. 500 كيلو، ف قديش بدك فيها؟ بقول لي كذا 200 دينار. 200 دينار، بوزنها بتطلع 550. ما دام عم يبيعك سيارة، عم يبيعني سيارة، إذا عم يبيع بالكيلو بدك تحسب كل كيلو، إذا عم يبيع سيارة وعطاك وزن تقريبي خلاص اتفقنا. طيب بس بشترط عليه أنه إذا طلعت أقل من هيك برجعها، وإذا أكثر إلي، وإذا أكثر إلي إيه ما في معنى، هو بوافق بهالحالة ما في معنى. أنا حبيت أضرب مثال سيدي لأن في لبس بتهيألي أنه البعض ما كان واضح عنده الصورة. لا واضح إن شاء الله، يعني يضع لنا الشرط أنه إذا والله اشترى ابني أرض 4 دنومات ومتر، نعم، بالسند الملكية 4 دنومات ومتر، يعني ما بقى الآن مثل الماضي، الأمور محددة بدقة، بيحط لك هذا المساح هون عمود وهون عمود، وكايدينا ما بتخل ولا شيء، ما بقى فيه. نعم، تبيعني هذا المتر سيدي لأكسب جوارك والبركة. الله يحفظك. أحسابك ممكن قصده هون بالوصف اللي هو نوع الأرض مثلا مزروعة مش مزروعة، لا لا لا، الطول نفسه يعتبرونه وصفا. فاذا يعني اهم قضيه سيدي اللي هي صيغه الاتفاق، اي طبعا، انه عم تشتري مكيال ولا عم تشتري كوم، جمله وجمله، انه تقريبا هي 500 كيلو مثلا، في فرق بين انا عم ابيعك بالكيلو، كل كيلو مثلا بربع دينار فرضا، وبين عم ابيعك هالسياره، شايف؟ واذا كان اقل اخي بدي الفرق، إذا كان أكثر إلي خلص رضيان زيادة. نعم، بعدها. وإن قال بعتكها بعتكها على أنها 100 ذراع ب100 درهم، كل ذراع بدرهم، فوجدها ناقصة فهو بالخيار. أي نعم، يعني ما من إلا أنت ملزم بما أنه العقد تم أن تشتريها بحصتها، لا، من قله أنت بالخيار، لأن ممكن يكون غرضه بده هالطول بالذات لسبب ما، فالأقل ما بيناسبه، هو بالخيار، هو بيقدر مصلحته المشتري. نعم. إن شاء أخذها بحصتها من الثمن، وإن شاء تركها، وإن وجدها زائدة. نقطة. وإن وجدها زائدة كان المشتري بالخيار. أيوة. مو بالخيار، لا خيار ولا بندورة، بالخيار. بالخيار. نعم. بعدها. إن شاء أخذ الجميع كل ذراع بدرهم، وإن شاء فسخ البيع. يعني لما بتكون زايدة والكلام على الزراع، الزراع بكذا، أنا بدي 100 طلعت 110، كمان أنا بالخيار بهالحالة، يا باخدها كل زراع درهم 110 ب110 دراهم أو بتركها، مع أنه أنا لأنه طلبي بالأصل أنا 100 بالحالتين. إذا كان البيع بالزراع كل زراع بكذا، عند الكين تبين أقل أو أكثر المشتري بالخيار. نعم. ومن باع حتى لو زاد له الخيار. حتى لو زاد له الخيار. هاي غير موضوعكم أنتم، لما بتقله 500 بيقول لك إيه، بتقول له إذا أقل بدي الفرق، وإذا أكثر إلي هذا هبة منك إلي، بيقول لك إيه ما في مال. نعم. ومن باع دارا دخل بناؤها في البيع وإن لم يسمي. طيب لحظة. كلمة دار بالماضي كانت تطلق موع البناء مثل أيامنا، إذا كان أرض دار الشامية المنعزلة، إذا كانت أرض أديرت حولها الحجارة هي اسمها دار، جاي أو بناء وفي بيوت. البيت غير كلمة الدار، هلأ نحن أحيانا عم نستعمل كلمة البيت بمعنى الدار، لا الدار غير البيت، الدار فيها غرف كثيرة، البيت غرفة واحدة حجرة. فهذا هون عيدة إذا ممكن، كان في منزل بيناتهم سيدي، في تفصيلات ستأتي إن شاء الله. نعم. ومن باع دارا دخل بناؤها في البيع وإن لم يسمه. إيه يعني أرض محاطة بحجارة اسمها دار، لنفرض في داخلها بناء، يعني لو أنت اشتريت الأرض ما اشتريت، لا هي داخل، هذا البناء يدخل في البيع وإن لم يذكر. كمان هالأمور هي ما عارف موجودة الآن. طيب شيخ، الأرض اللي بيكون فيها بيت يعني منزل مثلا مزرعة، أرض 10 درمات في داخلها فيلا، عم يشتري الأرض كلها هي والبيت والكل، يعني معقولة ما عارف واحد يبيع الأرض ويخلي الفيلا إله رايح جاي عليها ما حد يشتري. نعم. يبدو يجعل الفيلا بالهليكوبتر يعني. ما بصير. كم متر؟ ما بصير. نعم. ومن باع أرضا دخل ما فيها وإن لم يسمه. يعني هالأرض فيها شجر. دخل الشجر إلا إذا استثناه. قال له عم بيعك الأرض بدون شجر. بعدين بقى من قال له لعوا أو بيتفقوا عليه موضوع تاني. نعم. ولا يدخل الزرع في بيع الأرض إلا بالتسمية. في فرق بين الغرس والزرع. الغرس يعني الشجر، فهمها. الزرع يعني مثل القمح، الشعير، العدس، هذا اسمه زرع. ليش فرقوا بين الشجر الغرس والزرع؟ قال الشجر هذا بيبقى أحيانا الشجرة بتبقى 200 سنة 300 سنة، الزرع موسمي، بعض الزرع 5-6 أشهر 7 أشهر وبعدين يحصد يعني. فإذا باعوا الأرض وما اشترط المشتري إنه الزرع له، الزرع لمان للبائع. أما إذا باعوا الأرض وفيها شجر دخل الشجر بدون اشتراط. عدنا العبارة بقى لي. ومن باع أرضا دخل ما فيها وإن لم يسمه. ولا يدخل الزرع في بيع الأرض إلا بالتسمية. كويس. ومن باع نخلا أو شجرا فيه ثمر فثمرته للبائع. لحظة، باع النخل فقط، باع النخل وليس الأرض، باعه النخلات هي وفي الآن ثمر، الثمر للبائع إلا إذا اشترطه المشتري. كمان عيدا بس هذا موصول للجاي شيخنا. ومن باع نخلا أو شجرا فيه ثمر فثمرته للبائع. أيوة. إلا أن يشترطها المبتاع، إلا أن يشترطها المبتاع يعني المشتري، ويقول للبائع اقطعها وسلم المبيع. ومن باع ثمرة لم يبدو صلاحها أو قد بدا جاز البيع ووجب على المشتري قطعها في الحال. بس هاي المسألة من المسائل المعقدة، بيع الثمر على الشجر، يعني محل اتفاق بين العلماء انه لا يجوز بيع الثمر قبل بدو صلاحه. ما معنى كلمة قبل بدو صلاحه؟ يعني واحد عنده شجر فاكهة، تفاح، دراق، أي شيء، إجا واحد بالشهر الثاني لسه الزهر ما طلع، قال له أنا اشتريت منك ثمر هذا الشجر محصول، ما بيجوز. طلع الزهر لا يجوز. انعقد شو بيسموه بالحالة هي هوني؟ بدك واحد فلاح سيدي، صار في ثمرة لكن صغيرة، إذا صغيرة كتير ما بيجوز، إذا كبرت شوي ولو كان الإنسان لا يأكلها يجوز بيعها لأنها تصلح علفا للدواء، فصار الانتفاع بها ممكنا بوجه من الوجوه. إذا بدو الصلاح أن تصلح للإنسان أو لغير الإنسان. حاكي شيء بالشرع أكيد طبعا فنسيني، لو طلب أنه يشتريها سواء نظر الثمر أو طلع أو ما طلع، يعني والله هذا رأي الفقهاء ما بيصير، ومن باع في حلول. نعم، ومن باع ثمرة بارزة لم يبدو صلاحها أو قد بدا جاز البيع لأنه مال متقوم، أما لكونه منتفعا به في الحال أو في الثاني أي في الزمان الثاني بعد كذا، وقد قيل لا يجوز قبل أن يبدو صلاحها، والأول أصح. يعني متى صارت منتفعا بها بوجه من الوجوه يجوز البيع، قبل ذلك لا يجوز. تحب نكمل سيدي هاي؟ وقيدنا الثمرة بكونها بارزة لأن بيعها قبل الظهور لا يصح اتفاقا، ولو برز بعضها دون بعض لا يصح في ظاهر المذهب. وصححه السرخسي وأفتى به الحلواني، وأفتى الحلواني بالجواز لو الخارج أكثر، ويجعل المعدومة تبعا للموجود استحسانا لتعامل الناس للضرورة. يعني هذا قول فيه شوية تساهل، إنه إذا ظهر الأكثر والباقي في طريقه إلى الظهور يجوز، نجعل الذي لم يظهر تبعا للذي ظهر لتعامل الناس بهذا. نعم، يعني أجازوا ذلك. شيخنا هذا بس للزروع؟ يعني في بعض الناس بيشتغلوا بالعقار. مو الزروع، هذا الثمر. الثمر يا أخوان انتبهوا، في فرق بين ثمر الشجر وبين الزرع. هذا الكلام هذا على ثمر الشجر. على الغراس، ثمر الغراس. أيوة، وليس على الزرع. نعم. قصدي شيخنا على العقار. أحيانا قبل ما يحفر الأرض بيكون إذا بده يبني عمارة مثلا، هذا موضوع ثاني، هذا عم يقيسوه على عقد الاستصناع، وسيأتي معنا عقد الاستصناع ما هو والسلام وغيره. أكثرهم قال إنه يشبه عقد الاستصناع هيك. نعم، فإن شرط تركها على النخل شرط تركها على النخل فسد البيع. اي نعم، اشترى منه واشترط، قال له هي بدها تبقى، أنا عم أشتري منك هلأ بالشهر الرابع بدها تبقى للسابع، ما بيجوز. هذا مو رأي الحنفية بالمناسبة، هذا رأي الجمهور، لا يجوز بيع الثمر قبل بدو صلاحه، ولا يجوز اشتراط أن يبقى على الشجر، لأن صارت الشجرة لواحد والثمرة لواحد. وهي الثمرة عم تستهلك من الشجرة ومن الأرض، عم تمتص، فبعد ما باعوا عم تاخذ من رزق اللي باع، من رزق البائع، ما بصير. على كل حال خلينا نكمل، لسه في تفصيلات ستأتي. ولا يجوز أن يبيع ثمرة ويستثني منها أرطالا معلومة. طيب، قال له ثمر واضح على الشجر، إجا قال له بدي اشتري هالثمر، قال له إيه؟ قال له اشتريت هالثمر ب2000 دينار، قال له بس إلي 50 رطل. ما بيجوز إلي لأكلي أنا 50 رطل بقى هذا، ما بيجوز. ليش؟ يمكن تجي آفة وما يبقى إلا 50 رطل اللي اشترطون البائع، بيكون هذا المشتري اشترى هوا. صحيح، ما بصير، ما بصير. فهمنا كيف؟ لأن الباقي بعد الاستثناء مجهول، مجهول حتى لو قبل، حتى لو قبل، بخلاف إذا ما استثنى نخلا معينا. أيوة، أشجار قال له هالنخلتين إني هدول أخي بدي أنا أكل، هذا أرضي وأنت عم تشتري الثمر ما عليه، لكن هالشجرتين تفاح نخل دراق هدول إلي. قال له ما في مال نصيبه بقى لي، تجيهم دودة بيسلموا ما لنا علاقة. تحركت أنا مشاعري سيدي أنه هذا النخل إلي بدي أكل. أيوة. كيف حنين الإنسان أنه يأكل. أيوة. من أرضه حقيقة هذا. نعم. نعم. لذلك أوقات عند بعض الفلاحين عار بيع الأرض عندهم، لا تبروها. صحيح. إلى الآن سيدي ما سامحني. أيه. في ناس عندهم أراضي من الخرابشة، الخرابشة هذول هذا أراضي بتسوى ملايين وبرفض يبيعها، وهو جاكيته مخيط بسلك شو اسمه كهرباء، تلاقي لابس شحاطة وكذا وعنده أراضي بتسوى، أنا أبيع الأرض وأنا أبيعها، بروح بيفطر بنص دينار فلافل وحمص وعايش مبسوط، بموت ولاده ببيعوها، عنده كم من معزة. شفت الأراضي من كرفور الجبل؟ إذا تشتري أرض منها تسأل واحد وعارفين إنك مش من المنطقة يقول لك دير بالك تسأل بطخوك، مو بصير يحكوا لك دير بالك على حياتك. كراكية؟ هاي جاهلية هي. نعم. إنه لهالدرجة يعني عندهم عار. جاهلية بس، جاهلية. نعم. ويجوز بيع الحنطة في سنبلها والباقي لا في قشرها. هيك مشددين الباقي لا. لا والباقي لا. والباقي لا. باقي لا. بس هو بالعادة بشددوها والله. يا باقي لا بدون همزة أو باقي لا مهموز. آه. وغير مشدد أحد وجهي. ذاكرين شيء تحت؟ لا ما أظن. إما مهموز غير مشدد أو مقصور مشدد. باقي لا. والله سيدي ذاكرينها تحت الحاشية عندي. إيه شو كاتب؟ الباقي لا مخففة ممدودة. الفول. بس ما ذاكر إنه شو اسمه. إيه نعم. نعم. ومن باع دارا القمح بسنابله بصير يعني باللمس بيعرفه، بيجي لمناطق مختلفة بيلمس بيعرف انه في حب ولا فاضي، اشتراه بده يعمله فريك، الفريك لازم يكون القمح بالسنابل عشان يحرقه. كيف بيعملوا؟ بياخذوا السنابل وبيحرقوه على النار، تعرف وبعدين بيفركوها بعد ما بتنشاف، بيطلع منها القمح ملدوع هيك وبيطحنوا، فهو بده القمح بسنابله بصير، لأنه ممكن معرفة القمح بياخذ له كم سنبلة من مناطق مختلفة، بيشوف القمح بيفهم ما هو. نعم. جميل. والباقي لا في قشره. نعم. ومن باع دارا دخل في المبيع مشكلة إذا كان الفول ما بينباع إلا مفروض، مشكلة هو والبازلاء وهكذا صعب. نعم. ومن باع دارا دخل في المبيع مفاتيح أغلاقها. والله ما أحلى يبيع الدار يأخذ المفاتيح. والله تفتح البيت بس. هذه أمور كانت في الماضي، الآن الأمور محسومة، يعني هذه القضايا كلها معروفة. وهون بيقول لك لا ينكر تبدل الأحكام بتبدل الأزمان أو تغير الأحكام بتغير، على هيك أمور مو معناها الشرع يتغير، الشرع ما بيتغير، الأمور الثابتة غير قابلة للتغيير، لكن هيك قضايا تابعة لأحوال الناس ولعادات الناس وأعراف الناس تتغير بتغير الأعراف والعادات. نعم. وأجرة الكيال وناقد الثمن على البائع. وأجرة الكيال قمح. بدي اشتري انا 100 قفيز، بدك واحد يعبيهم، هو بده كيل، انا مالي دخل، ما هو اللي انت المشتري يروح جيب واحد، هو البائع عليه. اما الموضوع شحن البضاعه بيختلف في هذا الشخص. اي نعم، يعني سيدنا بكيل هو البائع هو اللي بيدفع. ايوه بكيل. البائع هو عليه الكيل واجره الكيل، البائع. نعم. واجره وزان الثمن على المشتري. وشوفك بين ناقد الثمن وزان الثمن. وزان الثمن احيانا الثمن يكون قمحا مثلا. اشترى منه غرفة نوم بقمح، المشتري هون عليه اجرة اللي بده يوزن القمح. نجاوب المؤذن. ضل سطرين بس. نعم ضل سطرين بس خلصنا الباب. نكمل انا الوقت حاجة.